او نتجنشتوا مع محمد دي مسلمن او نرحان درحا وجه وزعك نضزعك. قال لهم البعضهم ان نسوا الله غرش الحق لا سوى موني ان نسوا بالتغنج ما العمل ان يسن بالتزقان او نينين يلا فقط الدن قاتل محمد شمس الجيتو سجيتو ايناسن اينيت لكان غنتقيتي المعاج غير بتا تشين تشيد نظرة هائن اغن تشد 20 شاب 20 راجل سجوم ضرها هائن غرنا ميمي اينيت اسن الله خطر بتا نتورنا وغنتجي وحدنا وغنتجي وحدنا وشانوض راهاين بليت لك معانا ويجي ادو قاعني دو قاعم على الطرولم ننس لقد اشرت بالرأي يا نعيم والله غير القن الرأي بصح ناسن الا اتكش فم اللي غنصح رمضان صح يزوى يوطى الخندق يزوى سوجتنا يزوى يسي قريش ابو سفيان تجمع سلام ريح البعيد الناس نتعلمون ودي لكم ونصحي اليكم ناس ابو سفيان شتي دم دتش نوضا قديم ديك نور جازي لندن برش هامي بت الناس اللي كيغيو غاهم ديك التحمى يغاهم كنسر ايني وتفرت الرتل بالهم الا عاد تعاود انت طب راسكم شاو نرزمو تيطاوينهم ناس بتسرنا ناس ودي الناس نودي وداين بانو قريضة لن ندمن دي وين يخسن هذا الجند وين لنتجن بانو قريضة لن ندمن خدع عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولاد هجمن لن ندمن القدن لأن القدن شتوي ما تدولم أتنتجم يا كابدا مزوك تغم تفاهمين لأن القدن باللي التزويم أتنتجم لختني لن ننسي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سين ندمنا ناس اشنيني الدليل الندم النقد بتا لكن غشنوش 20 واحد من آل قريش اتنتنغد باش كانت سمحت سمحانا دي الغدر اللي كان نجي يكمل ناس يا ابو سفيان بتا وسينا ومدودين ننا ومؤشتنا الرهين او سنتشت نانا ناس ابو سفيان قاعد انا موني ودينم على بلناش ناسي ايوش والكشفت يزوى غلي مدو تشالس غطفان تقبل سي ناس نفس الشيء اي ناس نينا يا ابو سفيان اي ناس غطفان خلاص اول اخترتو او نيولو جيني قلد ترابي مارو داين جيني قلد تراب ابو سفيان غطفان تخمن معي ما نسن باللي هراح نشيني مارو اسنوش 20 واحد باش كتن نغل وده يبدأ نقارني مرة ايه الله اغنج جنشين واحد النق غلغب الشاء الجمعة انوسر بغنوش الخرس الجمعة ابو سفيان يزنك 3 الناس نروح تسني ودين اني تسلك نعول على الشاء ان نهجم في المدينة سبات زواناس ايوالا كنا مستعدين لكن مستعدين لكن جنام ودين ناس نبد الشاد سبات ياك غرس نودا ينسبات يوم عبادة لجيس اخدم لجيس اشعال تفوت لجيس كذا ايه تخسم اغني صار اماش النصاري اصحاب السبت خاطر اصحاب السبت قصة معروفة انني لن يعني ربي سبحانه وتعالى ينهاتن بشكة صيدا للحوت سبات ممنوع صيد الحوت سبات صيد الجمعة صيد الحد لا يجي بسحر البرج اتصيد تسبت بتا جينو داين جينك تحيلت السنين سبت السنين الجمعة الحوت ادعيا تصيدا يبعد السنين سبت ادرق الحوت يطرار الشط امني تسقط قضيطا هو حين بالحوت هو حكر البرج ايه ادفكرني كتفكرت الجناس الخنادق طامورت هي الحوت السنين سبات التاس الحوت طامور طراب الطوضة الطوضة الخندقنا الطوضة السنين سبات تبين سجن الموني ربي عاقبتا يمسختا قيرادة وخنازير يمسختا دمسخ خاطي يعني

اللي ريح مع السلام تفرج نبتد العجاجات نبتد الغبار حدير ولا سيسس حد جيهتني مشرك نبرك أمو يمسلم شلاد الحيث الراحة تم تفرج أو تفرج التلفزيون تفرج الغبار العاصر أما سنتين شي لك إلا الصالون شي لك إلا باس عليك نفس الشيء. وهذه كرامة معجزة للرسول وكرامة للصحابة الصابرين على البلاء اللي ريح أموني يقع بس ينصم مضي مارو الحنا ومن الحمتني من ينصم الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتت النسمت يجمو الضجر لريح الناس لما يسجوا مادي تشري مارو ادي يتفمسن الجيش اغنيني بتل نعول للجن ولا يحدث شيئا عضي زودية في الجيش ولي تجي ولا تشرى غير ادي خزر برك يوي راد الخبار مع تلازت مع تفاديت مع العيا مع ينصم ظني ولدي قنادي تشر يزقد من يدخل في الجيش ولا يحدث شيئا يكون رفيقي في الجنة. ومن الغريب ولدي قنادي تشر تعود صعب الرسول صلى الله عليه وسلم الختنية في ثلاثة هدي عين دعين يا على خاطر زمدينة الجمع يا حذيفة حذيفة بن اليمان الناس اتشر اتشر تلي ترجيج الصمد ترجيج ديد الصمد الناس اتشر ان حذيفة يستاول مع الناس ان انت غينا حذيفة اتشر بدق اطفى فوسنا الرسول صلى الله عليه وسلم حس قل حمان صحتك دولغ دحمير الناس اتشر روح يمار رولس الجيتي الناس اتفمسن الجيش او يرد الخبر اياك ان تفعل شيئا خزرت الطاعت في غزوة أحد ولغن أول الصحابة الرومات والغس الناس لا تنزلوا بصح وطن فوقع ما وقع وني بيدرس الناس والتجول الشرع يهتف يوطى سلس سلس كلا تسخن لبس ياض والغبر يرسو بالسي إلا نموني جين تقيميتين لن تسخن أبو سفيان غرس يقن الذكاء إن ياس بدت لك قد غلع عبد الجواسي سن محمد لأن معانا غداني إن عالكت كل يقن السجوم سلس في السندو كل يقن السجوم هذا التفوس نوم دوش السجية توسيني من أنت إن حذيفة بن اليمان يشيد ربي الشجاعة نشي بدير جي غاس ينفو دي سيكود نغاس من أنت إن يمت الفلان جي غاس أماني ونفو من أنت إن يفو مزيه إنا وني ويني هشتر منايو كرامة من الله سبحانه وتعالى لهذا الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان خلاص دهنت إنا سيبسي أدخزر شتين يا أبو سفيان قيل إلا يتنظف يمنس إلا يسرد كيف يتواموني إنا جغام وذك فوسك لا غير صغط لا يوي السهام لا يوي النبل لا يوي الوتر ينف بغتفوس وكموني نجم غتنغى تصور تكون هذه نغى أبو سفيان شبيك تنغيد أزعلك نيم شركا إلا أنت قاعد السببنا ومصايب ودل بلايو يتجغموني إني تنغسو أعزو ومرتاح إن تجغم فكر غناي الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحدث شيئا تجولة شراء خزرت هذين الجم عضي زواسيني على بالك الغيرية أبو سفيان خلاص لا طاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم أولى من الانتقام ومن التشفي درس إن الاختنية ادو لغت زوغا سير الرسول صلى الله عليه وسلم فدعا لإرقاتي تتزلى السج من صيب إن يس إيه أول ماني أود الخبار إن أبو سفيان لختني بدي قرصن أيا سلت غيري وانت نجمة قيمة مونية أو الغبار دونوني لشي نشين براسكم يا نشيك القدر لك غزوغيا لك غزوغيا المكة لك غزوغيا لك غنغة لمك إن لمص يتشرى لمت معقول ماشي قار سويني اللي نزربت دلخلعت تيقدي ولس أرمي بد يوضع خطر لي قنص النظار مشاكل يا رجل يفتشاس يدار نصيا وني يقضع يا أين لختني نكون في غتنغة يكسب الخبر باللي أضر والإناس نأمر والضجر